بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى شرحنا لكتاب الفتنة بين الصحابة، وهو لفضيلة الشيخ محمد حسان، يتناول فيه قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. واليوم موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع فصل بعنوان موقعة صفين، وذلك بعد أن تحدثنا في الدرس السابق عن موقعة الجمل. موقعة صفين، أنهيت الحديث في الفصل السابق عن موقعة الجمل، وذكرت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميعا بلا استثناء متفقين على إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، ولكن الخلاف قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت إقامة الحد عليه. الكل متفق علي رضي الله عنه وارضاه يريد أن يقتص لعثمان رضي الله عنه وارضاه من قتلته، وطرحة والزبير كذلك، فكل المسلمون على قلب رجل واحد في هذا الأمر، لكن الخلاف الذي نشأ في وقت القصص، في وقت العقوبة، في وقت الانتقام من قتلة عثمان، هذا هو الذي جعل الخلاف بين الفريقين. فكان علي رضي الله عنه وارضاه يرجئ هذا الأمر ويؤخره حتى تقوم الدولة، وكان طلحة والزبير رضي الله عنهما وارضاهما كانوا يريدان هذا الأمر عاجلا غير آجل. فمن هنا نشأ أمر الخلاف. فبينما رأى علي رضي الله عنه وارضاه تأجيل إقامة الحد على قتلة عثمان، لأن كلمة المسلمين مشتتة الآن، ولأن الثوار لا زالوا يحاصرون المدينة، ولا يمتلك علي رضي الله عنه وارضاه القوة التي يتمكن بها ويستطيع من خلالها أن يقيم الحد على مجموعة كبيرة تفرق دم عثمان بينهم. يعني لو كان رجلا واحدا لقام عليهم فقتله، إنما الأمر قد يعني تفرق دم عثمان رضي الله عنه بين أكثر من واحد، فكيف يقاتلهم عليه رضي الله عنه ولم تقم الدولة بعد. بينما رأى الفريق الآخر، فريق طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه وارضاه ومعاوية وغيرهم، أن يعجل علي بإقامة الحد على قتلة عثمان، بل رفض معاوية رضي الله عنه أن يعطي البيعة لعلي إلا إذا أقام الحد على قتلة عثمان أو سلم إليه قتلة عثمان ليقتلهم معاوية بنفسه. ومن هنا كما ذكرت نشأ الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نجزم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن جميع الصحابة رضي الله عنهم مأجورون بمن فيهم معاوية رضي الله عنهم، ولكننا نعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ولكن معاوية رضي الله عنه اجتهد وأخطأ، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، كما سأفصل وأبين إن شاء الله تعالى. هذا هو أصل الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا ننفي وقوع الخطأ من الصحابي، لأننا أصلنا قبل ذلك أن الصحابة بشر ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والزلل، فإن العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكننا في الوقت ذاته نقطع ونجزم بأن الصحابي لا يفعل الخطأ عن قصد وعن عمد، وإنما يفعله في اجتهاد ويكون مثابا عليه حتى وإن كان قد أخطأ. وأذكر مرة أخرى بقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا قد اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم. لا نتحدث عن هذا الأمر ولا نخوض فيه، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله عز وجل قد غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم في القرآن الكريم، إلى أن قال الإمام القرطبي كلاما كثيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: طلحة شهيد يمشي على الأرض. هذه شهادة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهادة. يعني لو قتل طلحة في هذه الحرب وقد خرج إليها وهو عاص لله ورسوله، هل كان يحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة؟ الجواب لا. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: طلحة شهيد يمشي على الأرض. ومعلوم أن طلحة قد مات في واقعة الجمل، فلو خرج طلحة في هذه الحرب عصيانا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فدل هذا على أنه كان يخرج مجتهدا طاعة ليس فيها معصية. قال الإمام القرطبي: ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي رضي الله عنه وارضاه من إخباره بأن قاتل الزبير في النار. يعني علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار. صفية عمته عمت مين؟ عمت صفية. عمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ابن عمته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم عفوا، قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وهو الزبير بن العوام حواري النبي الغلام. واذا كان كذلك فقد ثبت ان طلحه والزبير غير عاصين ولا آثمين، اي انهما معذوران باجتهادهما. ولو كان غير ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحه شهيد، وان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان قاتل الزبير في النار. ومن ثم فلا يجوز البتة لأحد أن يلعنهم أو أن يتبرأ منهم أو أن يفسقهم أو أن يبطل فضائلهم وجهادهم وعظيم عنائهم في الدين رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود إذن السبب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المطالبة بدم عثمان. فريق يطالب بإقامة الحد على قتلة عثمان فورا، وفريق يطالب بالتأجيل والإرجاء حتى تلتقي كلمة المسلمين، وحتى تلتقي هذه الجموع المشتتة وتقوى شوكتهم يعني المسلمين، ويستطيع علي رضي الله عنه وارضاه بقوة ومنعة أن يقيم الحد على هؤلاء البغاة الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 6000. وقد بينت في الفصل السابق فقه علي رضي الله عنه وارضاه وحكمته، وأن قضية إنكار هذا المنكر تندرج تحت القاعدة الأصولية الكبيرة، قاعدة مراعاة المفاسد والمصالح وترجيح أخف الضررين. ولهذا السبب أيضا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في موقعة صفين، اللي هو إيه السبب؟ ها، مسألة التعجيل، التعجيل و... القصاص وأخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه وقتل قتلة عثمان. هذا الأمر الذي كان يطلب بالمصارعة فيه هو معاوية رضي الله عنه، الذي كان يرجئه ويؤخره هو علي رضي الله عنه وده. ولهذا السبب وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في موقعة صفين. وصفين بكسر الصاد مع فاء مشددة مكسورة، صفين تنطق هكذا، مكان على شاطئ الفرات في آخر حدود العراق وأول حدود الشام. وفي هذا الموقف وقعت الفتنة الثانية بين فريق علي رضي الله عنه وارضاه وفريق معاوية رضي الله عنه أو بين فريق أهل العراق وفريق أهل الشام. ودعوني أذكر مرة أخرى لما قتل عثمان رحمه الله حمل النعمان بن بشير قميصه الذي قتل فيه مع أصابع نائلة زوجته التي قطع وهي تدافع عن زوجها عثمان رضي الله عنه وارضاه، فدفعت بالقميص وبأصابعها المقطوعة إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه في بلاد الشام، وكان معاوية واليا لعثمان. فلما رأى فريق من الصحابة وكثير من المؤمنين الصادقين من أهل الشام قميص عثمان وأصابع امرأته ضجوا جميعا بالبكاء، وبايعوا معاوية رضي الله عنه على المطالبة بدم عثمان ولم يبايعوه على الخلافة. خلي بالك، إذا بايعوه على إيه؟ مطالبة بدم عثمان وليس بايع على الخلافة، ولم يحدث ذلك البتة، بل بايعوه على المطالبة بدم عثمان وليس على الخلافة، وعلى ألا يعطوا البيعة لعلي رضي الله عنه وارضاه إلا إذا أقام الحد عليهم. يعني أهل الشام المسلمين أجلوا البيعة لعلي حتى ينتقم من قتلة عثمان إلا إذا أقام الحد عليهم، أو سلم قتلة عثمان لمعاوية ليقيم الحد عليهم باعتباره ابن عم عثمان، وهو أولى الناس بالمطالبة بدمه، وهو عامله على الشام. وهناك عوامل كثيرة جعلت معاوية رضي الله عنه وارضاه يطالب بدم عثمان. هو ايه؟ هو سفيان كان عثمان، كان ابو سفيان ابو معاوية تاني. احنا ليه معاوية رضي الله عنه وارضاه اراد المصارعة بقتل قتلة عثمان؟ اولا لعدة اسباب، هو اراد ان يقيم الحد عليهم باعتباره ابن عم عثمان، وهو اولى الناس بالمطالبة بدمه، وهو عامل عثمان على بلاد الشام. وهناك عوامل كثيرة جعلت معاوية رضي الله عنه وارضاه يطالب بدم عثمان. في تاريخ الطبري ان معاوية ارسل رسولا الى علي ابن ابي طالب، فلما دخل الرسول على علي قال: لقد تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان، يبكون على قميص عثمان وهو منسوب له متعلق يعني، وقد ألبسوه من بلد مشق عشان كل يشوفه. قال علي: مني يطلبون دم عثمان؟ ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. أنت تقول إيه ده؟ إزاي سيدنا علي بن أبي طالب يقول إن قتلة عثمان نجوا؟ انظر إلى الفهم العجيب، بمجرد أن جاءت هذه الرسالة قال علي تلك المقالة. لماذا؟ لأن كلمة المسلمين افترقت، وطالما افترقت خلاص نجا القتل. وفي هذه الفرقة سيضيع دم عثمان، سيضيع الحق. ولذا كان علي يرجو أن يبيعه معاوية لتلتقي القوة والجموع، جموع الشام مع جموع أهل العراق، ليستطيعوا من خلال هذه القوة أن يقيموا الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن افترقت كلمة الأمة، لذا قال علي: نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. وهذه هي الكارثة، إذا افترقت الأمة استطاع أي جاني أن يدخل، أو بعد أن يرتكب جريمة بينها يستطيع بكل سهولة ويسر أن يخرج. ولذلك أرسل علي رضي الله عنه وارضاه وفدا، وهذا زيدنه وهذا خلقه وهذه عادته، كلما ذكرنا في وفادته العظيمة للقعقاع بن عمرو التميمي. أرسل وفدا إلى معاوية وفيهم بشير ابن أبي مسعود الأنصاري المدني، وهو تابعي ثقة، روى عن أبيه الصحابي الجليل أبي مسعود البدري. فقال بشير لمعاوية: أدعوك إلى تقوى ربك وإجابة ابن عمك علي إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم في دينك وخير لك في عاقبة أمرك. فقال معاوية: ويبطل دم عثمان؟ لا والرحمن، لا أفعل ذلك أبدا. فكتب معاوية إلى علي يقول له: إن كنت صادقا فأمكننا من قتلة نقتلهم فأمكننا من قتلته نقتلهم به، ونحن أسرع إليك إجابة وأطوعهم طاعة. يعني معاوية رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب، قال له: إذا كنت ستقتل هؤلاء القتلة فإحنا معاك، وإلا فليس لك ولا صحابك ولأصحابك عندنا إلا السيف. فوالله الذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر والجبال والرمال حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله. والسلام. وذكر يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب الصفين بسند جيد كما قال الحافظ في الفتح عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله أو أنت مثله؟ فقال معاوية: لا أنازعه في الخلافة، وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه وأطلب بدمه؟ يعني نفهم طلبني بدمه. فأتوا عليا، خلي بالك سيدنا معاوية رضي الله عنه وزينا لا يريد الخروج خالص، فأتوا عليا معاوية رضي الله عنه قال لهؤلاء الرسل، قال لهم: اذهبوا إلى علي، فأتوا عليا فقولوا له: يدفع لنا قتلة عثمان، يسلم لنا قتلة عثمان. فكلموه بالفعل، فقال علي رضي الله عنه وارضاه: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. هو بيدخل في البيعة وإن أبقى أنا الخليفة، أبقى أنا أمير المؤمنين وكمان بيحاكمهم إلي. فامتنع معاوية رضي الله عنهم جميعا. وروى ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين أن أبا مسلم الخولاني قال: تناوأه وليست لك سابقة. يقول أبو مسلم لمعاوية: تناوأ عليا وليست لك سابقة، يعني من أنت بجوار علي، فعليا هو السابق. فقال معاوية: لست أدعي أني مثل علي في الفضل، ولكن هل تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: نعم. قال: فليدفع لنا قتلة عثمان حتى نسلم له في هذا الأمر. يعني سيبني بس أنا أقتلهم وأنا هبيعهم، مفيش مشكلة. وذكر القاضي ابن العربي رحمه الله في كتابه النافع العواصم من القواصم أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين، يعني اختلاف الموقف بينهما. فهؤلاء يعني أهل العراق يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء يعني أهل الشام لأن كفاية معاوية يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة، مش هنبايع علي لأن هو اللي بيأوي القتلة، لما يقتلهم يبقى ساعتها هنبايعه. وقد بينت مرارا أن عليا رضي الله عنه وارضاه لا يستطيع في هذا الوقت أن يقيم الحد على هذه الجموع التي تفرق بينها دم عثمان، لا يستطيع أن يقتلهم جميعا، وخاصة أن الدولة لسه بتقوم. ويقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله في لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة، قال: إن معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته، يعني لا ينكر معاوية إمامة علي ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظنا منه أنه مصيب وكان مخطئا. فهمتين؟ يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه لم يخرج على علي، لم يرفض بيعته، بل وافق وأقر له بالبيعة، ولكن بشرط، لأن معاوية كان والي عثمان، ولان معاوية قريب لعثمان، ولان معاوية كذا وكذا وكذا، فاذا سيطالب يعني عيلته كلها والناس كلها تقول له انت ضيعت دم عثمان. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب الله تراه، فانه يقرر كذلك ان معاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بالخلافة حين قاتل عليا. قال واكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية. وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما اطلب لكف الدماء من اكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع. والفتنة اذا طارت عجز الحكماء عن اطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الاشطر النخعي وهاشم بن عتبة المرقال وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وابو الاعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال. قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنهم يعني يؤجلون هذا الامر، وقوم ينتصرون لعلي وقوم ينفرون عنه. يبقى ناس خارج عشان تنصر علي، وناس خارج عشان تنصر معاوية، ناس خارج علشان تنتقم لدم عثمان، وناس خارج ملهاش علاقة بالموضوع. ثم قال أصحاب معاوية معه لم يكن بخصوص معاوية بل كان لأسباب أخرى. فقتال أصحاب معاوية مع معاوية ضد علي ومن مع علي مش كلهم خارجين عشان دم عثمان، منهم اللي خارج من أجل فتنة، منهم اللي خارج لأنه رافض علي بن أبي طالب، منهم اللي خارج يعتقد أن علي بن أبي طالب أن هو هيضيع دم عثمان، منهم اللي خارج علشان يريد المصارعة بالمطالبة بدم عثمان وقتل قتلة عثمان. فاللي خارجين كلهم مش كلهم على قلب رجل واحد، كل واحد ليه أهدافه. فقتال مثل قتال الجاهلية، اللي بيقتل ده عشان عرضه، اللي بيقتل عشان كرامة، اللي بيقتل عشان وطنه، اللي بيقتل عشان عروة، اللي بيقتل عشان حمية، انت فاهم ازاي؟ فقتال مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد اهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون كثرة، فاجمعوا ان كل دم او مال او فرج اصيب بتأويل القرآن فانه هدر انزلوهم منزلة الجاهلية. يعني عامل المسلمين دول على انهم ايه زيهم زي الكفار. فلم يقاتل معاوية على أنه خليفة ولا لأنه يستحق الخلافة، وكان معاوية يقر بذلك لمن يسأله. أي حد يقول لمعاوية يقول لي أنت بتقاتل عشان بتقاتل علي بن أبي طالب عشان خاطر تاخد أنت الخلافة المكان، يقول لهم لا أنا عايز دم عثمان، ولو جبت دم عثمان أنا هبايع علي، أنا مش خارج على علي ولا عايز الإمارة ولا عايز الخلافة. خلاص. قال ابن حزم في الفصل ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، ولكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة. يعني عنده أولويات، نقتل قتلة عثمان دي نمرة واحد، نمرة اثنين نبايع علي، انما ما بايعش عليه وبعدين الامر يهدى. انت عارف فيه اصل هو لو بايع عليه ما يقدرش يخرج يطلب هو الدم عثمان، لان كده يبقى خروج على الحاكم. فعشان كده قال لا مش هبايعك، اخد الاول دمه بنفسي وبعد كده بايعك، عشان لو جيت اخد دمه بنفسي من غير اذنك يبقى انا كده خرجت عليه، فمش عايز اخالف الشرع. انت ازاي؟ فهو قال له انا مش هبايعك دلوقتي، او مستعد ابيعك دلوقتي بس خد لي دم عثمان وانا بيعك ساعتها. فهمت يا ولد؟ اهو دي فكره سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه. فلكن اجتهاده اداه الى ان راى تقديم اخذ القود من قتله عثمان رضي الله عنه على البيع، وراى نفسه احق بطلب دبع عثمان. ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع في غايه النفاسه والدقه. الروايه الاولى عن ابي الدرداء وابي امامه رضي الله عنهما انهما دخلا على معاويه فقال له: يا معاويه، على ما تقاتل هذا الرجل؟ يعني انت بتقاتل عليه ليه؟ فوالله انه اقدم منك ومن ابيك اسلاما، واقرب منك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحق بهذا الامر منك. فقال معاويه: اقاتله على دم عثمان، وانه اوى قتلته سيب القتل في المدينه، فذهب اليه فقول له فليقدنا من قتله عثمان، ثم انا اول من يبايعه من اهل الشام. يعمل ايه؟ يجبينا دم عثمان من قتلته، ويكو علي ان انا اول واحد في الشام كلها اكون مبايع عليه. يبقى ده هدفه. اما الروايه الثانيه فتذكر ان علي رضي الله عنه وارضاه بعث الى معاويه يدعوه الى بيعته، واعطاه كتابا بذلك، فاستشار معاويه عمرو بن العاص ورؤوس اهل الشام، فكان منهم جميعا ان ابوا ورفضوا ان يبيعوا عليا حتى يقتل قتله عثمان او يسلمهم اليهم رضوان الله عليهم جميعا. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الاصابه في معرفه الصحابه: ثم قام معاويه في اهل الشام، وكان اميرها لعثمان ولعمر من قبل عثمان، فدعا الى الطلب بدم عثمان. ويقول الهيتمي: ومن اعتقاد اهل السنه والجماعه ان ما جرى بين معاويه وعلي رضي الله عنهما من حروب لم يكن لمنازعه معاويه لعلي في الخلاف، للاجماع على احقيتها لعلي، فلم تهج الفتنه بسببها. يعني فتنه الامد دي مش بسبب موضوع خلاف، اي بسبب الخلاف، ولكن هاجت الفتنه بسبب ان معاويه ومن معه طلبوا من علي تسليم قتله عثمان اليهم، لكون معاويه ابن عمه، فامتنع علي عن ان يسلم قتله عثمان لمعاويه رضي الله عنه، ومن هنا نشا هذا الامر. ويمكن القول بعد هذه النقول التي جمعناها وقلناها أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا يغلب على ظنه أن الحق معه، ولذلك قام معاوية بنفسه خطيبا في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم بأنه ولي عثمان وأنه ابن عمه وأن عثمان قتل مظلوما، وقرأ عليهم قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. عرفت هو بيتكلم منين؟ من مبدا هو متاول لهذه الايه. فهو يتاول الايات كما تاولت عائشه رضي الله عنها وارضاها قول الله تبارك وتعالى: الذي ذكرت من قبل ذلك لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، فخرجت للاصلاح. وخلي بالك ان القوم الصحابه رضي الله عنهم ما بيتحركوش غير بدين، بالقران والسنه، فهم ما خرجتش عائشه الا من اهل الاصلاح متأول القران. علي ما طالبش بدم عثمان الا لان هو وليه، فقد جعلنا لوليه سلطانا اللي هو سيدنا معاويه. ثم قال معاويه: انا احب ان تعلموني ذات انفسكم، يعني عرفوني اخبروني بما يدور في صدوركم من قتل عثمان، عرفوني دلوقتي عشان ما نجيش في ارض المعركه بص لقينا بننقصف، عايز افهم. فقام اهل الشام جميعا بالطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك، قالوا: لا، كلنا بنقول لك تجيب دم، يعني تنتقم من قتله عثمان. واعطوه العهود والمواثيق على ان يبذلوا انفسهم واموالهم حتى يدركوا ثارهم، او يفني الله أرواحهم جميعا. يعني معناها يفضلوا القتل معه على هذا المبدأ لحد النهاية. وهذا الخطأ في التأويل يبرهن عليه قول عمار بن ياسر رضي الله عنه في موقعة صفين. فعن زياد بن الحارث وهو له صحبة قال: كنت إلى جنب عمار بن ياسر في صفين وركبتي تمس ركبته، يقول: فقال رجل: كفر أهل الشام، فكان يحكم عليهم بالكفر. فقال عمار بن ياسر: لا تقول ذلك، نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه، أي إلى مبايعة عليه، لأن الأمر ظاهر كده كأنهم بيخرجوا على العلي اللي هو أمير المؤمنين، خروج على الحاكم بمعنى صح. عمار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: تقتلك الفئة الباغية. خلي بالك النبي قال لعمار كده، قال له: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. ركز بقى، لما هيتقتل هنشوف مين الفرقة اللي قتلته، نعرف ان هي دي اللي باغية وان الثانية اللي كان معها الحق. فهمت قصدي ايه؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بغيا وظلما من فريق معاوية على فريق علي، ومع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة الفئتين والطائفتين من الإيمان. معلش ايه؟ تقتلك الفئة الايه؟ الكافرة، انما الفئة الايه؟ الباغي. وحتى قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يبقى أثبت ان المؤمنين بيقتتلوا، ما مش كفار. فتبقى من حتى دي اللي برضو نتعلمها عشان كقاعدة ليك، لان ممكن يخرج بعض الناس يقول لك ان اللي خرجوا على الحاكم ممكن يحكم عليهم بكفار. ممكن بعض الناس يقول لك مثلا زي البلاعي لما طالب بحكم الحكم ولا حاجه هو بيقول له ما ينفعش نقول عليه كافر. فاهم قصدي؟ لما اقتتلت الشرطه مع الشباب في ميدان التحرير، دول قتلوا دول، الشرطة قتلت الشباب، هنقول كان الشرطة كفرت؟ لا، نقول ايه؟ فرقة باغية. فاهم قصدي؟ لكن لا ننفع عنها الإسلام. فالمقصود قال ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، دليل من دليل النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه، وهم يسموا نواصب لأنهم نصبوا أهل البيت العداء، فهم قالوا عن علي رضي الله عنه أنه إيه؟ غير محق وغير مصيب في حروبه. لا، ده بالعكس، ده كان مصيب. معايا كده؟ بذن الفئة البغية قتلت عمار مش فئة علي. وقال: دل الحديث على أن عليا كان المصيب في تلك الحروب، لأن أصحاب معاوية قتلوه، يعني قتلوا عمار، إلى إذا أصحاب معاوية هم الفئة الباغية وليست فئة علي. وقال النووي: وكانت الصحابة يوم الصفين يتبعونه حيث توجه. هم مين؟ ماشيين ورا عمار. ليه؟ لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة. طب عرفوا منين ان هو مع الفئة العادلة؟ الحديث: تقتلك الفئة الباغية، يبقى انت مع الفئة انهي؟ الفئة العادلة. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الامة نجحت لما النبي صلى الله عليه وسلم حول الصحابة لمصاحف ماشي على الارض، كل خطوة بدين. عشان كده فاهمين. هو بص قال لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ده المنطوق، لان في حاجه اسمها ايه؟ المضمور خلاف المنطوق. فهو دلوقتي الناس مثلا قال: تقتلك الفئه الباغيه. الفئه الباغيه يبقى معنى كده، ده المنطوق اهو، يبقى معنى كده الفئه التي لا تقتلك تبقى هي الايه؟ العادله، ليست الباغيه. فهمتوا الحديث كده؟ تفهم منه حاجه ثانيه، ان تقتلك الفئه الباغيه يبقى معنى كده ان هو هيكون مع الفئه المضاده للفئه الباغيه، ولا هيكون مع الفئه بتاعته ويقتلوه؟ طبعا لا، يبقى اكيد الفئه العكسيه الثانيه المخالفه ليه. فهم يشوفوا ماشي معاني فئه، دخل مع علي يبقى معروف ان معاويه هي اللي هي، دخل مع معاويه يبقى معروف ان انت فاهم قصدي ايه. فهم شايفينه هيتجه لمين يعرفه على طول بالعكس الثاني اللي بغي. وقال ابن كثير كان علي واصحابه ادنى الطائفتين الى الحق، اقرب الناس للحق من اصحاب معاويه، واصحاب معاويه كانوا باغين عليهم. وقال وهذا مقتل عمار بن ياسر، هذا مقتل عمار بن ياسر مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، قتله اهل الشام، وبان وظهر بذلك سر ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انه تقتله الفئه الباغيه، وبان بذلك ان علي محق وان معاويه باغ وما في ذلك من دلائل النبوه. فبانت اكثر من فيض. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة، وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار، وإن كان متأولا أو باغيا بلا تأويل، وهو أصح القولين لأصحابنا، وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليا، وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين. ومع هذا التأصيل في أن الحق مع علي ومن معه وقع القتال بسبب التأويل، بل واشتد في موقعة صفين، واحتدم ليلة السبت من شهر صفر سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الليلة تسمى بليلة الهرير، فدار القتال فيها حتى الصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوقع خلق كثير قتلى. وهنا رفع أهل الشام المصاحف في ساحة المعركة، ورفعوا أصواتهم ينادون بالصلح والعودة والاحتكام إلى كتاب الله جل وعلا. وبمجرد أن رفع أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرماح في أرض المعركة بعدما كادت المعركة تنتهي لصالح علي رضي الله عنه، إلا وقال فريق كبير من جيش علي يقال له حينئذ فريق القراء الذين يعرفون باسم الخوارج، قالوا لا بد من التحاكم الى كتاب الله. طب سؤال، وهل خرج علي الا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لم يخرج الا لهذا. فقام الخوارج وقالوا اذا نحتكم لكتاب الله. وبكده ننتقل الى قضية التحكيم اللي هيبقى فيها ايه هذا الامر. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.